إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد التبويب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم هذا الباب سبق بيان مقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذا التبويب وقد سبق أن سمعتم من أخيكم قبل يومين في درس الأربعاء هذين الحديثين اللذين أوردهما الإمام البخاري من ضمن أحاديث الباب الأول حديث أبي هريرة وعنه عطاء ابن يزيد ابن يزيد الليثي والآخر حديث أبي سعيد الخدري وعنه عطاء ابن يسار وأيضا يرويه عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد كما رواه عن أبي هريرة فيما سبق بيانه ولما كان في هذين الحديثين مسائل جليلة من معتقد أهل السنة فحولنا درس اليوم إلى تتميم التعليق والشرح على هذين الحديثين ولعلي أنهي الليلة إن شاء الله وإلا سأضطر أن أكمل غدا إذا لم أنهي الليلة وقد بدأت بذكر بعض الفوائد ألخصها على وجه الاختصار أولا ذكرت أن حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد قد شك فيه وقال فيه وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم وكنت كتبت فوائد في تحضير هذا الدرس لأهميته وذكرت أنه قد رواه إبراهيم ابن سعد وعنه يعقوب في صحيح مسلم على رواية الثقات ألا وهي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وذكرت أن شعيبا ومعمرا كلاهما رواياه باللفظ الذي تقدم فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون إلى آخره. وذكرت بأن شعيبا ومعمرا قد رواياه عن ابن شهاب على اللفظ الصحيح الذي رواه إبراهيم ابن سعد وعنه يعقوب من طريقه مسلم في صحيحه، أي أن تتابع الثقات على الرواية التي لا شك فيها هي، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وذكرت بعض ما يتعلق من الفوائد بذكر المنافقين حتى يأتي الرب المؤمنين ومعهم المنافقون، وأشرت إلى قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وأيضا من الفوائد التي ذكرتها أنه قد صح في حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا يأتي في المحشر بعد أن ينصرف كل من كان يعبد شيئا فينصرف مع معبوداته، فذكرت لفظ شعيب ومعمر فيأتيهم الله كما أقرأ فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وهذا التفصيل من طريق شعيب ومعمر يبين الإجمال الذي وقع في رواية إبراهيم بن سعد، وفيه قوله فيأتيهم الله. وقد روى إبراهيم هذا اللفظ كما رواه شعيب ومعمر عند مسلم وعنه يعقوب. هذه بعض الفوائد. وذكرت أن البخاري من عادته إذا كان الحديث طويلا فإنه يختصره ويقتصر على موضع الشاهد الذي يريد، بينما حين جاء بهذين الحديثين الطويلين أوردهما تامين ولم يختصرهما على خلاف عادته، وأشرت إلى السبب في ذلك. فإن كلا الحديثين يثبتان رؤية الرب عز وجل بأن المؤمنين يرون الله في المحشر، بل وغيرهم على ما سيأتي تفصيله وذكر اختلاف العلماء فيه، بأنهم يرون الله في هذا الموضع في المحشر. وأول الحديث فيه السؤال هل نرى ربنا، فأجابهم بالرؤية، ثم ذكر الحديث مطولا وفي آخره أن الله يأتي في صورة على غير صورته فيقولون نعوذ بالله منه. وقد بينت ما معنى قولهم نعوذ بالله منك، وكيف يخاطبون الله بقولهم نعوذ بالله منك، وذكرت الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأعوذ بك منك. ولذلك أنصح من أراد أن يستفيد هذه الفوائد مع درس الليلة أن يرجع للدرس الذي سجل في يوم الأربعاء الذي سبق. فالحديث في أوله وآخره إثبات رؤية المؤمنين ومعهم غيرهم من المنافقين لله. ولذا كأن البخاري لم يقتصر على موضع الشاهد، لأن الحديث آخره يدل على ما دل عليه أوله، وأوله يدل على ما دل عليه آخره من أن الله يراه المؤمنون ومعه المنافقون في المحشر. وقلت أن هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ورواه جمع من الثقات الأثبات كشعيب ومعمر وإبراهيم ابن سعد أيضا كلهم عن ابن شهاب في الصحيحين فيأتيهم الله، واللفظ للبخاري فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون إلى آخره. قلت فيه مسألتان: الأولى إطلاق لفظ الصورة على الله، وأن من أنكر إطلاق لفظ الصورة على الله فهو جاهل بما ثبت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الله لفظ الصورة، وهذا كما يقول الإمام ابن خزيمة: جلت صورة ربنا أن تشابه صورة المخلوقين. هذه المسألة الأولى التي سبق بيانها بالتفصيل. المسألة الثانية بأن الله تبارك وتعالى يأتي في المرة الأولى على صورة لا يعرفونه منها فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. فحينئذ يأتيهم على الصورة التي يعرفون. وذكرت، وهنا أبتدئ الدرس، كل ما تقدم إنما هو تنشيط وتنبيه وإفادة لمن لم يكن حاضرا من قبل، ثم أبتدئ من حيث وقفت في الدرس السابق. فقد وقفت هناك على رواية مسلم الذي يرويها مسلم عن سويد ابن سعيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الحديث، وأقرأ اللفظ كما دونته عندي هنا، قال: وقد رواه مسلم عن شيخه سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال رحمه الله: عن أبي سعيد، عن عطاء بن يسار، أقول يرويه مسلم عن شيخه سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال سويد في روايته: حين يرفع المؤمنون رؤوسهم قال: وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. هذا فيه أمر تفرد بذكره في الصحيحين حفص بن ميسرة، تفرد بذكره في الصحيحين سويد ابن سعيد، تفرد به عند مسلم عن حفص بن ميسرة، ولم يذكر أحد ممن روى هذا الحديث، سواء حديث أبي سعيد الخدري أو حديث أبي هريرة، لم يذكر أحد لفظ التحول في الصحيحين إلا سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة به. وهذا اللفظ فيه أمر عقدي، فإنه قد جاء بذكر الصورة، وهذا جاء في الصحيحين من طريق جماعات من الثقات، لكنه زاد، أعني سويد بن سعيد زاد وتفرد بلفظة لم يتابع عليها في الصحيحين بها، وهي أن الرب تبارك وتعالى يتحول إلى الصورة التي يعرفه. فأجريت دراسة حول هذه اللفظة، وسأذكر لكم ما توصلت إليه مع ذكر ما يتعلق بباب الاعتقاد وموقف جماعة من أهل السنة في هذه اللفظة. فأقول أولا، البخاري لم يخرج لسويد بن سعيد شيئا. سويد بن سعيد هو من أفراد مسلم، لم يخرج له البخاري شيئا. وسويد وهو ابن سعيد قد تكلم فيه من جهتين. الجهة الأولى أنه اختلط بأخرة وكان يلقن فيتلقن، يعني كان يلقنونه ما ينساه، فكان يقبل التلقين من كل من يلقن، وهذا معنى أنه ضعيف ما كان يضبط الحديث. هذا باب. الباب الآخر أن سويد ابن سعيد هو مدلس، وذكره أكثر من محدث في المدلسين. فهذه الرواية أولا يحتاج النظر فيها من وجهين. الوجه الأول أنه مدلس، أعني سويد بن سعيد. الوجه الثاني أنه كان يتلقن وضعفه جماعة من الأئمة حين اختلط بأخرة. والجواب أما عن التدليس فلا عبرة به هنا، فإنه قد صرح بالسماع من شيخه حفص بن ميسرة، فقد قال هناك في مسلم حدثني حفص بن ميسرة، فأمنا بهذا باب التدليس. فبقي عندنا باب الاختلاط والتغير والتلقين. وقد نص جماعة من الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره أن مسلما وطبقته قد رووا عن سويد بن سعيد قبل الاختلاط والتغير، وأن مسلما أخذ عن سويد بن سعيد قبل أن يختلط، فحديثه بل حديث القدماء كأضراب مسلم، ومن علم أنه روى عن سويد بن سعيد قبل الاختلاط حديثه صحيح، كما نص على أن المختلط إذا تبين من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه. فانتفى بهذا كلا الأمرين، ما يتعلق بضعف سويد بن سعيد، والأمر الثاني ما يتعلق باختلاطه وتدليسه. لكن بقي أمر، وهو أن البخاري قد روى هذا الحديث أيضا عن شيخه محمد بن عبد العزيز الرملي عن حفص بن ميسرة، ولم يذكر هذه اللفظة، فهذه من أفراد مسلم ذكر تحول الرب. فالحديث اشترك فيه البخاري ومسلم كلاهما، البخاري عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن حفص بن ميسرة به، ومسلم عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة به. إلا أن شيخ البخاري وهو محمد بن عبد العزيز الرملي لم يذكر لفظة التحول، بينما ذكرها سويد بن سعيد. فخالف سويد بن سعيد محمد بن عبد العزيز الرملي في اللفظة. فإذا رجعت إلى ترجمة محمد ابن عبد العزيز وهو الرملي هذا شيخ البخاري، تجد أن في حفظه شيئا من الضعف، وأن حال سويد بن سعيد قبل الاختلاط أحسن من حال محمد بن عبد العزيز الرملي، أو على الأقل يقاربه ويساويه، فهذا لا يكون علة. وإلا لو كان محمد الرملي لو كان أوثق من حفص من سويد بن سعيد لقضي له عليه. أما والحال كما ذكر، فإنه في مثل هذا فإن حال سويد قبل الاختلاط أحسن حالا من حال محمد الرملي هذا. وقد كنت كتبت بحثا قديما من عدة سنوات ولم أنشره، بل احتفظت به لنفسي، وكان بحثا يتعلق بجمع الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ السورة على الله، ومن ضمنها هذا الحديث الذي ندرسه الليلة، ومن ضمن ذلك البحث الحديث المشهور الذي اختلف في صحته وضعفه، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فلما أتيت إلى تحرير هذا الموضع رجعت إلى بحثي لأستفيد ما يتعلق بهذه اللفظة وهي لفظة التحول، فقد كنت أجريت عليها دراسة قديمة، فوجدت أن سويد بن سعيد قد توبع، أو بالأحرى أقول الذي توبع هو حفص ابن ميسرة، فقد رواه حفص عن زيد بن أسلم، وقد رواه هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم، وهذا ذكرته في كتابي المتعلق بالأحاديث وجمع الأحاديث المتعلقة بلفظ الصورة، ومنها حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وبيان تحقيق القول فيه رواية ودراية. فذكرت هناك متابعة هشام بن سعد، ولم أعزها لمسلم. ثم وجدت الدارقطني في كتاب الرؤية ذكر حديث الصحيحين، وهو حديث زيد بن أسلم عن عطاء، وذكره الدارقطني من طريق سويد ابن سعيد، وأشار إلى أنه توبع تابعه هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم. وكنت هناك في بحثي أحلت إلى متابعة هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم، قلت أخرجه أي الحديث ابن أبي عاصم في السنة المجلد الأول 285 و86، وابن خزيمة وإسناده صحيح إلى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، ولفظه عند ابن أبي عاصم، وقد عدل لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، ولفظ ابن خزيمة، وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة. وتنبهت بعد ذلك مع مزيد البحث إلى شيء لم أذكره في كتابي هناك أن مسلما حين ساق الحديث بلفظ التحول ختم الباب بحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وذكره ولكنه لم يسق لفظه إذن هو أخرجه مشيرا إلى المتابعة ولم يسق لفظه. وقال الدارقطني بأن سويد بن سعيد توبع، وكذلك فعل أكثر من واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام له بحث غاية في القوة والجودة، ومن ضمنه أنه ذكر الحديث من لفظ مسلم من طريق أو من رواية مسلم عن سويد باللفظ الذي تقدم وقد قرأته عليكم آنفا، وهو الذي كتبته هنا فيرفعون، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وذكر هناك شيخ الإسلام ابن تيمية متابعة هشام ابن سعد لحفص ابن ميسرة كلاهما عن زيد ابن أسلم به. ولم أقف إلى وقتي هذا عن أحد من أئمتنا من أئمة السلف، لم أقف على من تكلم أو غمز رواية سويد بن سعيد وهي في التحول، بل لاحظت أن جماعة من أئمتنا يذكرون هذه اللفظة في ضمن الاحتجاج على الجهمية، منهم الدارقطني في كتابه الرؤية، ومنهم ابن منده في كتاب الإيمان، ومنهم بل من أصرحهم فيما أحاط علمي شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر لفظ التحول ورد على الرازي، الرازي جهمي معلوم، وقرينه في التجهم ووريثه الزمخشري، فهذان الرازي والزمخشري من رؤوس الجهمية الذين حملوا راية رد الأحاديث وعدم إثبات الصفات للرب جل وعلا، وهؤلاء أمرهم معلوم، وقد نشط ابن تيمية وكسر القواعد الباطلة التي أسسها الرازي. نعم، عند موته قد ذكر الرازي توبته ولم يفصل في توبته، فالله أعلم به، والله يرحمنا وإياه. المقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية صحح رواية سويد بن سعيد وأورد لها ما يعضد ويتابع رواية حفص ابن ميسرة وهو هشام ابن سعد، كما فعل ذلك الدارقطني في كتاب الرؤية، فحيث انتهى من إسناد الحديث من طريق سويد ابن سعيد ذكر متابعة هشام ابن سعد لحفص ابن ميسرة كلاهما عن زيد بن أسلم به. وقد قال الرازي وغيره من هؤلاء الجهمية، قالوا أنه يستشنع أن يطلق لفظ التحول على الله، وقالوا إن الله لا يتحول، فرد عليه شيخ الإسلام وكسره. وذكر شيخ الإسلام أن الحديث جاء بلفظ التحول وقد أوله الرازي وغيره، وممن أوله مع إثبات صحته النووي غفر الله لنا وله، فقد أول التحول بأن ذكر بأنه يزيل عن أعينهم ما يحول بينهم وبين رؤيته. والرازي ومن سلك مسلكه أولوه بقريب من هذا، فقالوا إن المراد سيتحول وقد تحول في صورته، قالوا أن هذا التحول هو بالنسبة في نظر الرائي، أي أن الرائي يصير التحول نسبي بالنسبة له نسبيا، لا أن الله يتحول. وقد قال شيخ الإسلام ونعم ما قال، قال: أما القول بأن الله لا يجوز عليه التحول فإن هذا لم يدل عليه دليل، الله منزه عن كل نقص والله يفعل ما يشاء. قال شيخ الإسلام: وهذا تأويل باطل، فإنه قد نص بأن التحول هو صفة وفعل للرب. قال شيخ الإسلام: ولفظه، أي لفظ الحديث، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فنسب التحول إلى الله. ولو كان التحول ليس صفة للرب لكان نسبة الفعل إلى الله خطأ، وإنما كان يأتي بلفظ يدل على ما يوهم أعينهم. ثم ذكر شيخ الإسلام قرينة يدلل بها على مقصوده حين التقى الفئتان: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قال شيخ الإسلام: فلما كان القلة ليس هي المرادة بوصفها حقيقة، نسب أن التغير في المرئي هو للرائي. قال: وأما الحديث فلم يقل هذا، وإنما أثبت أن الله يتحول. وهذا كسائر الصفات، فإننا لا ندخل بعقولنا متوهمين ولا متفلسفين، وإنما نثبت ما جاءت به النصوص. وهذه اللفظة قد رواها أئمتنا من أئمة أهل السنة الذين هم رؤوس لأهل السنة في باب الاعتقاد، ومنهم الإمام مسلم، ومنهم الدارقطني، ومنهم ابن مندة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلهم لم يتعرضوا لنفي أو تأويل أو تضعيف لها. ولا تنسى الدارقطني إمام العلل، فإنه قوى لفظ سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بمتابعة هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. لذلك هذا الحديث، أعني لفظ مسلم، فيه أمران: إثبات الصورة لله، وإثبات التحول لله، وأن الله جل وعلا يأتيهم في صورته التي لا يعرفونه بها، ثم بعد ذلك يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. أي مرة؟ هذا هو المرة الأولى التي أتاهم فقال أنا ربكم، فقالوا نعوذ بالله منه، لأنهم لم يعرفوا. وقد ذكرت في الدرس السابق كيف يعرفونه، أن الله يسألهم هل بينكم وبينه آية، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقنا، فحينئذ يسجدون. إذن فالمرة الأولى التي يرون فيها الرب لا يعرفونه، بل يستنكرون ويقولون نعوذ بالله منك. وقد وجهت كما قال علماؤنا كيف يقال نعوذ بالله منك، الجواب أن هذا كقوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يجوز أن تستعيذ بالله من غيره، بل هذا كفر. وإنما تستعيذ منه من تستعيذ بالله منه، والمعنى أن الاستعاذة طلب العوذ، طلب دفع ما تخشى منه شرا، ما تخشى منه شرا، هذا معنى الاستعاذة. والاستعانة طلب العون على فعل شيء، فالاستعاذة طلب العوض بأن يدفع عنك شر، والاستعانة طلب عون لتعان على خير. هذا هو الفرق بين الاستعاذة والاستعانة، فالاستعاذة طلب لدفع، والاستعانة طلب لعمل. فالله جل وعلا لا يستعاذ منه بغيره، لكن يستعاذ مما يصل إلينا من مقادير الله التي قدرها، فنستعيذ بالله منه. ولذلك فهذا مخرج صحيح للكلام، فإن هؤلاء المؤمنين لم يستعيذوا بغير الله، وإنما استعاذوا بالله أن يدفع عنهم ما قد يضرهم من هذا المرء الذي لم يعرفوه وهو ربه. فالمقصود أن الله جل وعلا يجعل لهم علامة وآية، ومن خلالها يعرفونه، وهي الساق كما سيأتي معنا. أما من يتوهم أن تحول الله بأن الله يتحول إلى صورة كذا وكذا لا تليق، فمن أين أخذوا هذا؟ فإنه ليس فيه أن الله تحول إلى صورة كذا وكذا، أي صورة لا تليق، من قال هذا؟ وإنما أن الله جل وعلا يتحول كيفما شاء، وأن الله في أجمل وأكمل صورة لا يسأل عما يفعل. وقد جاء في الصحيحين من طريق حفص بن ميسرة كما أقرأ في بعض ألفاظه، قال من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، سيأتيهم في أدنى صورة من التي رأوه فيها صورة مختلفة عن الصورة التي رأوه فيها أول مرة. والحاصل أننا من هذا الحديث نثبت أمورا: أولا، إثبات الصورة لله على الوجه الذي يليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني، أن المؤمنين يرون ربهم في المرة الأولى في الصورة الأولى ولا يعرفونه حتى يأتيهم في الصورة الثانية فيعرفونه بالسر. الثالث، أن الله جل وعلا حين يرفعون رؤوسهم في الرؤية الثانية فيتحول إلى الصورة التي يعرفون، فيرونه قبل التحول على صورة لا يعرفونه ثم يتحول إلى الصورة التي يعرفون. وهذا يذكرني بالرواية التي جاءت عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس: فلما تجلى ربه للجبل قال أنس: بدا للجبل بعضه، وأشار أنس بأنملته، وأشار ثابت وأشار حماد. فسمع الحديث رجل في المجلس فقال: بدا بعضه، مستنكرا، فسبه سبا شديدا وقال له: هكذا يقول رسول الله، هكذا يقول أنس، هكذا يقول ثابت، هكذا يقول حماد، فمن أنت يا كذا؟ هذا هو الواجب، لا نحكم بعقولنا على الله، وإنما نتبع ما دلت النصوص فتقتدي عقولنا بدلالة النصوص. لذلك لما سألت الإمام الألباني وبداهة مللتم من كلمة لست من طلابه، فسألته قلت: إن بعض علمائنا في هذا الزمان في حديث الهرولة يؤولون الهرولة مع أنهم من أئمة أهل السنة. فقال: سبحان الله، هؤلاء ماذا يقولون؟ ينزل ربنا؟ قلت: يقولون بلا كيف. قال: ايه ينزل بلا كيف ويهرول بلا كيف. وقد اشرت الى ما ذكر الهروي في كتاب الاربعين حيث عقد بابا قال الامام الهروي وهو من كبار ائمتنا، قال: باب اثبات الهرولة. نعم، نعلم ان الترمذي تأول هذا الحديث، لكن جماعة اجروه على الظاهر. فباب الاسماء والصفات في الآيات والأحاديث يأخذ بابا واحدا وقاعدة مضطربة. هذا ما يحضرني أو ما حضرته في هذا المبحث. ما أدري كم بقى العشاء؟ ثلث ساعة. طيب، أنني لاحظتم أنني أشرح الحديثين في نفس الفقرات، أنتقل من حديث أبي سعيد إلى حديث أبي هريرة وأذكر الألفاظ المختلفة بين الحديثين. أعود فأقول: رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوا فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ في تقديم وتأخير في الجمل، وقد فسره فسرته الروايات الأخرى، فيقولون الساق فيكشف عن ساقه، فيكشف عن ساقه فيسجد له الحديث. وهذه رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، ورواية عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: سيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. فدل هذا على أن ذكر الساق جاء في حديث أبي سعيد الخدري وعنه عطاء ابن يسار، وذكر فيه: هل بينكم وبينه آية؟ الآية العلامة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، الآية العلامة والدلالة كما هو معلوم. هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. والساق في لغة العرب يطلق دون إضافة، يطلق دون إضافة على الشدة والهول، ومنه قول العرب: قامت الحرب على ساق. فإذا أضيف لذات فلا تعرف منه العرب إلا الساق المعهودة، أعني الساق الذي هي من صفة الذات، صفة المتصف بها. لذلك جاء في الحديث في الصحيحين: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها، وفي لفظ: عليها قدمه، وفي لفظ: رجله، فتقول: قط قط. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه إطلاق لفظ القدم أو الرجل على الله. كذلك أيضا صح عن ابن عباس وتلقته الأمة بالقبول، واحتج به أحمد وابن أبي عاصم وابن خزيمة واللالكائي والخلال والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والذهبي في العلو، وأئمة يزيدون عن 50 إماما يحتجون به على الجهمية في باب الاعتقاد، وصححه الألباني وغيره وابن تيمية وابن القيم والذهبي، أن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. فذكر ابن عباس القدمين لله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع قدمه أو رجله. وقد ذكرت أن اللفظ المفرد يحتمل أمرين: يحتمل أن يراد به جنس الصفة، ومنه قوله: ولتصنع على عيني، هذا إفراد لجنس الصفة، وأئمتنا يقولون الله له عينان. ومن هنا أذكر فائدة لإمام جليل من أئمتنا، ألا وهو الإمام الشيخ عبيد الجابري. وقد قال عنه الشيخ ربيع: عبيد إمام في السنة. الشيخ ربيع يقول عن الإمام عبيد الجابري وقد جاوز 70 سنة: إمام في السنة، لا كما يقول يحيى الحجوري، لا بارك الله فيه. يقول: أعمى البصر والبصيرة، هكذا الحدادية، هكذا الحدادية. الشاهد أن العلامة الإمام عبيد الجابري حفظه الله كان له في ضمن درس له أن سئل: هل نقول بأن الله له عينان؟ قال: نثبت مطلق صفة العين، لا نحدد بواحدة ولا تنتين ولا ثلاثة. فاتصل علي واحد من شبابكم مشفين اسمه محمد سعيد، واحد من الطلاب، الله يعينه ويكمل، الله يعينه ويكمل. فقال لي: الليلة سمعنا الشيخ عبيد يقول كيت كيت الآن على الهواء مباشرة. قلت: هذا قول باطل، هذا قول باطل، وهذا قول أهل البدع. والشيخ عبيد إمام رجاع للسنة إن شاء الله. وفي المجلس بعض طلاب الشيخ عبيد من كبار طلابه قالوا: ايش في؟ قلت: حصل كذا كذا، هذا قول باطل. قالوا: نعم باطل. واذا بالشيخ عبيد في اليوم التالي ما بين اليوم الاول والثاني اقل من 24 ساعة يقول: اخطأت، انا لست جامعة، انا لست جامعا لكذا، ولست كذا، وانا لست كذا، وانما انا طالب علم، وقد دلني بعض اخواني على ان ذكروا ان اعتقاد اهل السنة و و و و واثبت لله العينين. ما بين هذه وهذه 24 ساعة، ولست انا الذي دليت، وما ادري من اللي دل. وهذا الواجب على ائمة اهل السنة، وبهذا يرقون عند الله المنازل. لا تهتز وان خالف السنة امام، لا تهتز، تثبت على اعتقاد اهل السنة. فاذا كان اماما في السنة يراجع. المقصود، فقلت ان اللفظ المفرد قد يراد به جنس الصفة، ومنه: ولتصنع على عيني. وقد اثبت ائمتنا ان لله العينان كما جاء في الصحيحين: وان ربكم ليس باعور. كذلك اليد، فإن الله جل وعلا قد جاء في الأحاديث إفراد اليد، ومنه ما جاء في الحديث أن المؤمنين يقولون يوم القيامة لآدم: خلقك الله بيده، مع أن الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. معنى بيده هذا إفراد لجنس الصفة، كما أن قوله ولتصنع على عيني إفراد لجنس الصفة. فإذا جاء الدليل بأن الله له عينان وأن الله له يدان، استدللنا على أن هذا الإفراد إنما هو جنس الصفة. كذلك هنا لم يأتي في حديث صحيح مرفوعا صراحة إثبات القدمين لله فيما أحاط علمي، وإنما صح عن ابن عباس. وإنما الذي جاء بالإفراد في الصحيحين: فيضع الجبار قدمه أو رجله. فلما أجمع أهل السنة على إثبات القدمين لله، استدللنا على أن الإفراد في قوله يضع قدمه أي جنس الصفة، فنثبت لله القدمين. ما عندنا أي تردد في أي صفة، جاء جاءت في السنة وجرى عليها أئمة السلف. الذي يتورع عن إثبات هذا ورع الجهمية وليس ورع السني. ولذلك نقول كما قال أحمد حين سئل عن ما جاء الكرسي موضع القدمين، قال أحمد لا يرد هذا إلا جهمي، لا يرد هذا إلا جهمي. نثبت لله القدمين ونقول بأن الكرسي موضع القدمين بلا كيف، نكل ما غاب عنا إلى الله ونثبت ما أثبته الكتاب والسنة. إذن فالمراد هنا من قوله فيكشف عن ساقه، يقول شيخ الإسلام والعرب إذا أرادت الشدة قالت كشفت الحرب عن ساق، لكن حين تقول يكشف عن ساقه فأنت تتكلم عن صفة للرب مضافة إلى الله وهي الساق، فنثبت الساق لله تبارك وتعالى. وأن الله يكشف ما يحول بين المؤمنين وبين رؤية ساقه، فيكشف ما يحول بينهم وبين ساقه، فإذا رأوا ساق الله حينئذ قال فيسجد له كل مؤمن. الحديث وهذا فيه إثبات الساق، وأئمتنا على إثبات القدمين، وأئمتنا على أن الكرسي موضع القدمين، وأئمتنا على أن الله يجعل قدمه أو رجله على النار حتى تقول قط قط، فحينئذ تنزوي وتمتلئ. وهذه أحاديث وآثار تلقتها الأمة بالقبول ولا يردها إلا جهمي خبيث، فمن ردها ولم يقبلها فاعلم أنه جهمي مبتدع. كل هذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ساق تليق به، قدمان يليقان به، رجل قدم حسب الألفاظ تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول شيخ الإسلام ومما يبطل تأويل الجهمي أن المراد فيكشف عن ساقه أي عن شدة، مما يبطل هذا أن الشدة حاصلة من قبله، أن الشدة حاصلة من قبل، فما الذي استجد من خطاب الله ومن كلام الله لهم والشدة أصلا حاصلة من قبل؟ تأذن؟ وقوله هل بينكم وبينه آية تعرفونه، ما علاقة الشدة حتى يعرفوا ذات ربهم حين يتجلى لهم؟ فلا ارتباط بين هذا، فالشدة حاصلة لهم وحاصلة للكفار، وإن كانت الشدة عليهم دون الشدة على الكفار، فالشدة لا علاقة لها ليستدلوا بها على صورة الرب حين يروه، وإنما الساق كما جاء في الأحاديث هم في الدنيا أعلمهم نبيهم هذا، فإذا جاءوا هناك يوم القيامة يعلمون ما الذي سيحصل، بأن الله سيفعل كذا وسيفعل كذا وسيكشف عن ساقه، لأنهم أخبروا بذلك من نبيهم في الدنيا، فصارت آية يعرفونها. قال هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فالله جل وعلا حين يتجلى الكفار غير المنافقين، كل يتبع ما كان يعبد في الدنيا، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. وهنا اختلف علماؤنا، هل المنافقون يرون الله في هذا الموضع؟ وكيف يوجه الحديث مع قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فأقول ذهب أئمة من أئمة أهل السنة قديما وحديثا على أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين ويتجلى ويظهر فيرونه جميعا المؤمنون والمنافقون بعد أن انصرف الكفار مع معبوداتهم. ففي هذا البيان أن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عام في الزمان وعام في كل كافر، فلا يستثنى منه إلا ما استثنى الدليل. فنقول وهو قول طائفة من أئمتنا قديما وحديثا أن الكفار لا يرون الله لا في المحشر ولا قبل ولا بعد، وأما المنافقون فمحجوبون عن الله إلا في هذا الموضع، فهم مع المؤمنين يرون الله. فيكون هذا من المستثنى من عموم قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في وقت خاص، وهو رؤية المنافقين لله في هذا الموضع فحسب. وهذا كما توقعت أنني لن أنهي الحديث الليلة، فغدا لعلي أنهيه غدا، فإن هذا الحديث قد ظلت وأخطأ فيه أقوام من أهل البدع وبعض المنتسبين للعلم والسنة، ومن هنا أرى أنه لا بد من بيانه وإيضاحه بقدر الإمكان. فغدا إن شاء الله نكمل درس الليلة في بيان هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد على اختلاف لفظهما. أرجو إذا كان أحد من إخواني عنده سؤال فيما شرح في الباب ولا تخرجون عن الموضوع، إذا شيء مستشكل، إذا شيء يحتاج إلى بيان في موضوع الدرس الذي شرح الليلة، فهاتوا ما عندكم ولا تأتوا إلا فيما يتعلق بالدرس. تفضلوا. نعم. نعم. اترك، ذكرتم قلتم طلعتم منزلتم ذكرته أوجد. نعم، ذكرت أن القول هذا لله، قلت أعوذ بالله منك لله، إذا قلنا أنهم لا يعرفون أن هذا هو، طيب ما الإشكال الآن؟ لا، هم لا يعرفون هذا الذي يرونه، من هو لا يعرفون، فيستعيذون بالله من أن يصيبهم الذي يرونه بسوء، فرجع استعاذتهم أنهم استعاذوا بمن؟ بالله. من ماذا؟ مما يرونه وهو الله، فعاد استعاذ بالله من الله وهم لا يعرفون أنه هو الله، واضح؟ فرجع للحديث أعوذ بك منك، أنك لا يجوز أن تستعيذ بغير الله من الله، هذا كفر، لا يعرفون. هنا غيره تفضل. جيد، هذا ليس من بابنا، هذا من باب ما يتعلق بالرواية، فلذلك أنا لا أريد أن أجيب عن هذا، أريد أتكلم في أبواب الاعتقاد، شيء مشكل إلى آخره، لكن سؤال جيد، لكن ليس بحث الليلة، أتكلم عن شرح الحديث، أمر مستشكل في الحديث، شيء في الاعتقاد. تفضلوا. نعم. نعم نعم. هي بمعنى رواية سوي بمعناه. نعم. غيره تفضل. لا لا، لست أحول، قلت هذا. تفضل. علي صوتك. نقل يرونهم بعد دخولهم الجنة، هذا ما في إشكال، هذا الإجماع، لا يرونه إلا بعد، هذا خلاف الحديث، لا إجماع، بل نص كثير من أئمتنا على أن المؤمنين يرون الله صراحة في هذا الحديث، فإن لم تكن أنت واهما على ابن العربي فقد أخطأ ابن العربي. أقول بارك الله فيك، قد أرحتك، إن لم تكن واهما فقد أخطأ هذا الناقل، سواء كان ابن العربي أو غيره. نعم تفضل انت بعدي. نعم فيأتيهم، يأتي مجموعهم، فيأتيهم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم، يأتي للأمة، واضح؟ نعم تفضل. يا رجل يا رجل، حرام عليك يا رجل، نبحت قلبي من الصبح وبتسأل السؤال ده، أنا قاعد من الصبح بقول إيه؟ قلنا يا رجل اتق الله، قلنا المؤمنون في الدنيا الآن، أنت يوم القيامة حين إذا مت على الإيمان وتسمع الله يقول لك هل بينك وبين الله آية، ماذا ستقول؟ يا حبيبي الآن عرفت الحديث، عرفت ما الذي سيدور يوم القيامة بين الله وبين خلقه، فهب أنك مت على الإيمان فجيت وحضرت مع المؤمنين فسألك الله بينك وبين الله آية، ماذا ستقول؟ جزاني الله خيرا؟ هتقول لله جزاك الله؟ هل فهمت؟ هل فهمت؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عبد الرحمن. تحول. نعم. هل نثبتها في ذلك فقط أن نقول أن الله، ما جاء عندنا لفظ التحول إلا في هذا الموضع حسب علمنا، فنقف فنقول أن الله يتحول إلى صورته التي يعرفون ولا نزيد، هذا الموضع، هذا الموضع ولا نزيد، لا نزيد. نعم. نعم هل البصر يكون بصر إلا وأن تعلم أن البصر يبصر؟ هل لما يقال خاشعة أبصارهم أنهم لا يرون؟ أليس قد قال ربك ورأى المجرمون النار حين يرونها لا يكون أو لا تكون أبصارهم خاشعة مذلة؟ فهمت؟ تجري بأعيننا بعيني الله. لكن سلفك أئمتنا أحمد والأئمة أثبتوا العينين فلا نزيد، فيكون الجمع هنا كالإفراد، ولتصنع على عيني إفراد لجنس الصفة، ويكون الجمع تجري بأعيننا للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر، ولكن نثبت عينين لله، هكذا نقل الإجماع أكثر من واحد من أئمة أهل السنة كابن خزيمة والأشعري وغيره. واضح؟ واضح؟ نعم. تفضل. هل هذا السؤال سأله السلف؟ سأله الصحابة؟ طرقه الأئمة بالبحث؟ قفوا حيث وقف السلف تسلموا. تفضل. نعم بيقول ايه؟ نثبت ساقين لله أمثال. نثبت ما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، واذا جئنا للفظ الساق نثبت ساقا لله ونقص، الا ان يكون هناك نقل صريح عن السلف. واضح؟ نعم. تفضل الشيخ المؤذن، اخونا المؤذن، صلي ولا؟ طيب ها تفضل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه او نرى ربه. نعم. هل يمكن لهذا ان يتبعه ممكنه؟ هذا مبحث انتهينا منه. مبحث هذا سبق شرحه. تفضل. هذا موضوع هاي الساعه. تفضل. هذا سيأتي معنا في لفظ حديث أبي سعيد، هنوضح هذه الجزئية إن شاء الله. طيب آخر سؤال لعبد الرحمن، أنت سأل. تفضل يا أبو أنس. هذه مسألة عند أهل اللغة، هل أقل الجمع اثنين أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ هذا عند أئمة أهل اللغة فيه خلاف. قال بعض أئمة أهل اللغة أقله اثنان، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فقد صغت قلوبكما، وقصد القلبين، فقالوا أقل الجمع اثنان، فاستدلوا بهذه الآية في ضمن هذه. هذه مسألة تتعلق باللغة، سواء قلنا أقل الجمع اثنان أقل الجمع ثلاثة، ليس هذا البحث. البحث بيان السنة وما اتفق عليه السلف أن لربنا عينان. واضح؟ بارك الله.